السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فكما وعدنا إن شاء الله تعالى أن نبدأ في ليلتنا هذه بالحديث عن تفسير سورة سبأ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن ينفعنا بعلم هذه السورة الكريمة، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وإذا قلنا سنتحدث عن التفسير فلا بد وأن نقول كلمة. التفسير هو أشرف العلوم على الإطلاق، فليس هناك علم يفوقه شرفا. لماذا؟ قال أهل العلم: العلم يكتسب شرفه من موضوعه. العلم بيكتسب شرف من الموضوع بتاعه. طيب موضوع علم التفسير ايه؟ القرآن. القرآن، واذا كان القرآن هو اشرف الكتب سيكون علم التفسير اللي بيتعلق بالقرآن هو اشرف العلوم. يضاف الى هذا، وهذه دعوة مني لك، ان تحرص دائما على مجالس تفسير القرآن. لماذا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعمل وبين أنه لا نجاة لك في الآخرة ولا صلاح لك في الدنيا إلا إذا عملت بالقرآن، فلا يمكن أن تعمل بالقرآن إلا إذا تعلمت القرآن. ولذلك يقولون العمل فرع العلم، يعني مش ممكن هتعمل إلا إذا إيه؟ علمت. واحد رايح يحج وما عندوش علم بالمناسك هيحج؟ رايح يصلي ما عنده علم بالصلاة هيصلي؟ مش هيصلي. إذن لكي تحقق ما أمرك الله به لابد أن تكون على إيه؟ على علم. على علم. ولذلك ما أكثر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي دعت الناس إلى العلم. لماذا؟ أكرر: لأن العمل فرع منه، فلا يمكن أن تعمل إلا إذا علمت. فإذا كنا إن شاء الله تعالى نحب القرآن فلا بد وأن نعمل به، ولا يمكن أن نعمل بما جاء في القرآن إلا إذا كنا على علم بالقرآن. على علم بالقرآن. ولذلك حفظ القرآن الكريم فرض كفاية. حفظ القرآن الكريم فرض كفاية. يعني احنا مثلا عندنا في مصر لو عندنا 2-3 حفظ القرآن خلاص، وانت مش مطالب غير انك تحفظ القدر الذي تصح به الايه؟ الصلاة. يبقى حفظ القرآن فرض كفاية، اذا حققه البعض سقط عن الاخرين. لكن تعلم القرآن او ده بقى فرض ايه يا حبيبي؟ فرض عين. فرض عين. فرض عين. فيجب علي وعليك ان نتعلم القرآن الكريم، نعرف ماذا يقول ربنا فيه، ما نبقاش بنسمع القرآن الكريم وكأننا نسمع أشياء مشفرة مش عارفين عنها حاجة، مش عارفين عنها حاجة. هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلم بأي حال من الأحوال. ومن هنا كانت دعوتي لك أن تكون حريصا على أن تتعلم القرآن الكريم الذي يحقق لك الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. والفلاح في الآخرة. من هنا كانت هناك أهمية قصوى لهذا العلم، وهو علم التفسير الذي سيقودنا إلى العمل بما جاء في القرآن بعد أن نفهم القرآن إن شاء الله تعالى فهما جيدا، ونسأل الله أن يعيننا على هذا. حينما نأتي للحديث عن سورة سبأ، تذكروا في الماضي دائما أقول لكم علشان يسهل عليك أنك تتعرف على السورة، حدد لها بطاقة زي بطاقة الشخصية كده، حدد لها بطاقة زي بطاقة الشخصية بالضبط، خلاص. فنعمل بطاقة شخصية لسورة سبأ، نتعرف أولا على زي البطاقة بتاعتها كده، أول حاجة فيها اسمك، الاسم. طيب أول حاجة فيها الاسم، طيب اسمها سورة سبأ. لو تفتكروا زمان، وانا هذكر بقى بالحاجات اللي ايه يمكن نسيناها من زمان، انا قلت لكم ان الاسماء لا تعلل. فاكرين يعني ايه لا تعلل؟ يعني قلت لكم لما يجي واحد تسأله اسمك ايه، يقول لك علي، ما تقولوش ليه، ولا انت بتقوله ليه؟ يعني ينفع تسأل واحد على الاسم وبعد ما يقول لك تقوله ليه؟ ها ها، يقول لك مخيمة، تقوله ليه؟ يطلع زي ما يطلع. فالاسماء لا تعلل، الاسم علم على شخص بس. لكن اتفق اهل العلم على ان المسمي لو كان الله يبقى لابد نبحث عن العلة والحكمة، فالله لا يصدر عنه شيء الا لحكمة، صح؟ اذا انا وانت نسمي هتيجي كده وخلاص، او اسم عجبني ضعت مسمي، لكن ربنا يسمي يبقى في من وراء هذا الاسم ايه؟ حكمة، حكمة. ولذلك لما ربنا سمى سيدنا يحيى، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، ما سابش سيدنا زكريا يقول ايه؟ طيب هنسميه ايه؟ إنا نبشرك بغلام ايه؟ اسمه يحيى. يبقى مين اللي سماه له؟ ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ هتجد ان ده الاسم اللي وقف بقى مع المفسرين، وقالوا ليه سمى يحيى؟ ليه اتسمى يحيى؟ وقفوا الوقفة دي ليه؟ علشان المسمي مين؟ المسمي الله. فالبعض الآخر قال لأن الله أحيا به عقر أمه، مش أمه كانت عقر، والعقر دي تبقى عاملة زي الأرض ليه؟ الأرض الميت، الأرض الميتة دي اللي لو رميت فيها بذور وماء مش هتنبت، العقر كده خلاص. مين اللي يحييها بقى؟ الله. فقالوا لأن الله أحيا به عقر أمه، هذه واحدة. اثنين، ولأن الله سيحيي به موات القلوب. ما هو الأنبياء لما بيجوا الناس بيبقوا عاملين زي ليه؟ زي الأموات. فالأنبياء يحيون الناس بالعقيدة الصحيحة والعلم الصحيح، مش كده ولا ايه؟ فتبقى ميت وهو يجي يحييك، مش كده؟ فمن كان ايه؟ ها؟ أفمن كان إيه؟ فإيه؟ فأحييناه، فأحييناه بميت وربنا حياة، ميت بالجهل وربنا يحيي بالعلم، بيحيي بالعلم، خلاص؟ فقالوا ولأن الله سيحيي به موات القلوب، قالوا وكانت هذه أيضا من الله إخبار بأنه سيقتل شهيدا، والشهداء إيه؟ أحياء عند ربهم يرزقون، ولذلك بنو إسرائيل قتلوه اغتلوه. يبقى شوف اسمه، لكن قعدوا دواله العلة والحكمة، مع ان الاصل اسماء لا تعلل، لان المسمي هو مين؟ الله. كذلك سور القرآن الكريم، سور القرآن الكريم اسماؤها توقيفية. توقيفية يعني ايه؟ يعني ما حدش اجتهد وقال نسمي السورة دي كذا ونسمي السورة دي كذا ونسمي السورة دي كذا، لا، السورة كانت تنزل ويسميها الله، يبقى المسمي مين؟ الله. ولذلك كان سيدنا رسول الله يقول ايه؟ اتاني جبريل فقال لي اجعل آية كذا في موضع كذا في سورة كذا. يبقى مين اللي بيسمي له؟ سيدنا جبريل، قل الآية دي حطها في الموضع ده في السورة اللي اسمها كذا. فأسماء السور بتوقيف من الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما يجون بقى عند كل سورة يقولوا ليه تسمت كده؟ لأن المسمي مين؟ الله. فليه سميت بسورة سبأ؟ قالوا لي من ضمن علل الأسماء السور أن السورة قد تسمى بشيء ذكر فيها لم يذكر في غيرها، زي سورة البقرة. سورة البقرة سميت بسورة البقرة ليه؟ علشان ورد فيها قصة البق ولم ترد في ايه في غيرها وهكذا. فقالوا وهكذا هذه السورة سميت بسورة سبأ لأن الله ذكر فيها قصة ايه سبأ اللي لما نيجي بقى نتكلم عنها وسنرى ما فيها من عبر ومن عظات بداية من قول الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. تمام؟ يبقى هذه ايه لسه السن. السن انا بقصد بيه عدد الايات. عدد الايات السورة دي كم آية؟ حد عارف؟ 54 ايه 54 آية 54 آية. خلاص. طيب المولد انا قلت لك بدي تقولي المولد ميلادي وميلادك شوفت اتولدت في انهي بلد. قرآن كده برضه في قرآن يعني ولد يعني تنزل في مكة وفي قرآن في المدينة. فعندنا قرآن مكي وعندنا قرآن ايه مدني. مدني وانا قلت لك زمان وهفكرك برضه عشان الامر ما اختلطش عليه. قلت لك لما تأتي وتفرق بين القرآن المكي والمدني اوعى تفرق بالمكان. هذه تفرقة خاطئة. يعني ما تقولش القرآن المكي ما نزل في مكة وتقول القرآن المدني ما نزل في المدينة. خلاص ما تقولش كده. ما تقولش كده ليه؟ لان في النهاية هتخطأ خطأين فديحين لو قلت كده. طيب القرآن المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة. طب في قرآن لا نزل لا في مكة ولا في المدينة تسميه ايه؟ تسميه ايه؟ لا في مكة ولا في المدينة. يعني كقوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشق. اهي نزلت في تبوك لا مكة ولا المدينة تسميها ايه؟ تسميها ايه؟ يبقى لو قلت القرآن المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة بقى في قرآن مش هتعرف له تحديد بقى هو. لان القرآن يا كده يا كده. طب ده هتودي ده فيه؟ هتودي ده فيه؟ يضاف الى هذا بقى ان في قرآن نزل بعد الهجرة وفي مكة. مش النبي ذهب وفتح مكة وحج حجة ها الوداع ونزل عليه قرآن في مكة. باتفاق اهل العلم ده ما يتسماش قرآن مكة. طب ما انت بتقول القرآن المكي ما نزل فين؟ في مكة. ما هو ده نزل في مكة. ما هو ده نزل في مكة. امال نعملها ازاي؟ قالوا لا القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة. ما نزل ايه؟ قبل الهجرة. قبل الهجرة. والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان في مكة حتى لو كان خارج المدينة. خلاص؟ يبقى الفيصل مش فيصل ليه؟ المكان. الفيصل فيصل ليه؟ الزمان. الزمان. يبقى اللي بيفصل ما بين القرآن والمكي هو حادث الهجرة. ما نزل قبل الهجرة في أي مكان سواء في مكة أو في خارجها يبقى اسمه قرآن مكي. ما نزل بعد الهجرة يبقى اسمه قرآن مدني في المدينة أو برا المدينة. يبقى الفيصل فيصل ليه؟ الزمان. الزمان. الزمان. يبقى عرفنا. يبقى السورة ها سورة سبأ 54 آية والسورة ايه؟ والسورة مكية. مكية. خلاص. أهل العلم لابد وأن يربط بين السورة وبين السورة التي قبلها. ليه؟ أنا قلت لكم برضو زمان إن أمر القرآن الكريم مبني على الوصل. يعني لو اعتبرنا إن القرآن كله سورة واحدة وشلت الفواصل من المصحف تلاقي الكلام ماشي إيه؟ مسلسل كده. تفتكرش إن السورة خلصت تيجي سورة في حتة تانية خالص. لا. ده كل سورة تنتهي تسلم للتي بعدها. أكن اللي بعديها بتعمل ايه؟ ها؟ بتكملها. بتكملها. وده معنى ان امر القرآن مبني على الوصل. على الوصل. مش انفصال. ده كلام الله. هذا كلام الله. ليس فيه انفصال. وضربت لكم مثال يمكن بأول سورتين في المصحف. قلت لكم لما يمسك سورة الفاتحة. كيف ختمت؟ ختمت بآية فيها طلب. اهدنا. مش بياخذ ايه في الفاتحه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اذا انت ختمت سوره الفاتحه بطلب اللي هو ايه؟ اهدنا. جت لك الاجابه في اول سوره البقره على طول كده، السوره اللي وراها. انت عايز الهدايه تقول اهدنا. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. شوف القران يمشي ازاي، كل سور القران كده بقى، كل سور القران كده. فشوف الفاتحه اهدنا، تيجي سوره البقره هدى. عايز الهدايه هتلاقيها في القران، طلبت الهدايه هتلاقيها في القران. بس بس هو امر القران ماشي كده. ولاجل هذا بقى كل سوره تبدا لازم تبص في اللي قبليها اللي ايه، ها ختمت، ختمت ازاي، ودي بدات ازاي، علشان تعرف ان كل السور يسلم بعضها لايه لبعض. السوره التي قبيل سوره سبأ سوره ايه؟ آل الاحزاب. طيب ناخد اخر ايه في سوره الايه الاحزاب، ربنا بيقول فيها ايه بقى؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قفلت كده؟ يبقى اخرها ربنا يعني ارسل اليك خبرا ان المنافقين والمشركين سيتعرضوا لعذاب الله، صح؟ يبقى المنافق والمشرك ان شاء الله ربنا يخرب بيتهم كي يعذبهم، والمؤمن ربنا هيعمل ايه؟ ربنا يجعلنا من اهل الايمان واختم لنا بالايمان، والمؤمن ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ده خبر، ده خبر. ومخد بالك بقى، اما انت حضرتك بتسمع خبر سيء تقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، مش كده؟ طب هتسمع خبر حلو هتقول ايه؟ حلو قوي. لما يجي ربنا بقى يقول لك خبر ان انا هعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وانت ان شاء الله ابشر انت مؤمن هتوب عليك، ده خبر حلو ولا وحش؟ حلو. تسمع بقى اللي جاي، الحمد لله. دي اول سوره ايه؟ اول سوره سبأ. يبقى شوف الخبر خلص فين في الاحزاب، على طول سوره سبأ تفتح لك الحمد لله. وده اللي انا قلت لكم من قبل، انك لما تسمع ان اهل الظلم والكفر والنفاق راحوا في 60 داهيه اوعى تاسف عليهم، اوعى. فلا تاسى على القوم الايه؟ اوعى اوعى تاسف عليهم، انما يكون قولك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. وقول من قبل بقى لو فقطع دابر القوم الذين ايه ظلموا هتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. فهنا عندك خبر طيب، خلاص خبرت من الله ان اهل النفاق واهل الكفر جهنم وبئس المصير، واهل الايمان اللي انت منهم ان شاء الله ربنا ايه هيتوب عليك، هيتوب عليك. يبقى ده استوجب ان انت تعمل ايه؟ ادي اول سوره. شوف قفلت كده سوره الاحزاب، فتحت لك سوره الايه؟ ها سبأ. الحمد لله. والله الحمد لله. خلاص. يضاف الى هذا بقى يجي يقول لك الله هو ربنا يعذب ويتوب. يا عم يعذب ويتوب كيفما شاء، بيتصرف في ايه يا ابني؟ في ملكه، في ملكه. ولذلك الايه الاولانيه برضه مكملها لك كده، الحمد لله الذي ايه له ما في السماوات وما في الارض، بيتصرف في ملكه زي ما هو عايز، فيعذب من يستحق ان يعذب ويغفر لمن شاء ان يغفر له. بيتصرف في ايه؟ في ملكه يا ابني. ما هو يوم القيامه لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ شوف شوف جمال بقى الرب، ودي عظمه القران، ازاي قفلت الاحزاب وازاي استفتحت سوره ايه؟ سوره سبأ. وازاي استفتحت سوره سبأ؟ قال طيب يا سيدي، لما نيجي نمسك بقى باول ما ورد في سوره سبأ، اول ايه، اول ايه، يبقى انا عرفت وجه الربط بين سوره سبأ وسوره الايه الاحزاب دي، ازاي دي قفلت وازاي دي ها فتحت وازاي دي سلمت لدي. طيب تعالى نمسك اول ايه، أول آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أول كلمة وردت في الآية الحمد، وجاءت مضافة لله سبحانه وتعالى، الحمد لله. قبل ما نقف بقى على المعنى ونتكلم فيه كلام كثير، العلماء كان ليهم يعني أكثر من وقفة مع الحمد لله. أول الوقفات أنا قلت لكم زمان لما تيجي تمسك علم التفسير في حاجة كانوا يسموها لطائف المفسرين، زي لطائف المحدثين، دي موجودة عند المفسر وموجودة عند المحدث. من اللطائف دي الاهتمام بالكلمات والحروف، ودي يقول لك كم كلمة وكم حرف كده، زي ما قلت لكم زمان لما جم يحددوا ليلة القدر ورد فيها كلام كثير، كلام كثير. اقرأ كلام ابن حجر فتح الباري، يعني ما شاء الله مش طويل. هناك من يرجح أنها ليلة 27. من المرجحات اللطائف اللي هقولك عليها دي، اللي يجي يقولك تعالى عد كلمات الصور، ادي بقى ايه من اللطائف، انك تبص للكلمات والايه والحروف. يقول لك تعالى عد كلمات الصورة، ادي الكلمات، يقول لك إن أنزلناه، عد أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر. اللفظ 26 بيقول سلام، والسابع بيقول ايه هي. ادي النظر للكلمات، ادي النظر لايه الكلمات. طيب والنظر للحروف، يقول لك تعالى ليلة القدر دي الاسم بتاعها ده ليلة القدر، كم حرف؟ تعدهم هتلاقيهم 9. ها ليلة كم حرف؟ 4. والقدر كم حرف؟ 5. ادي 9. يقول لك طب الاسم ده اتكرر في السورة كم مرة؟ تقوم تقول له 3 مرات. يقول لك اضرب 3 في 9 يطلع المجموع 27. الحاجات دي بيسموها ايه؟ بيسموها لطائف، بتفيد في التفسير وفي الحديث. وفي الحديث خلاص، لما جاء الصحابي الذي صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معتاد ان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الاحرام، بتفوش تكبيرة الاحرام خلف النبي ابدا، وتفوش ركعة خلف النبي ابدا، لا تفوتوا ركعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوش خلاص. فجي في يوم تأخر بعض الشيء خلاص، ورفع ابن رافع فدخل، ها يمد يجري وقد أجهده النفس، فأدرك النبي راكع، نبي راكع خلاص. فلما رفع النبي من الركوع، النبي كان بيقول ايه؟ سمع الله لمن حمده. والصحابة كانوا بيقولوا كده برضه، سامع الله لمن حمده. رفع بقى الكون وأدرك الركعة الأولى خلف النبي، يعني أدرك الصلاة من أولها، من أولها، دي نعمة يا ابني، دي نعمة، دي نعمة. مش استنى ما الإمام يخلص إليه وبعدين أخش بقى كده خلصت وكده كده أدرك الركعة، هذه نعمة. فلما رفع من الركوع بيقول وقد أجهدني النفس، عشان كان جاي بيعمل إيه؟ بيمد. ولذلك الإنسان لما يجهده النفس صدره يضيق، ولما صدره يضيق يعلو صوته، ولذلك كل ما صدره يضيق وانت بتمد تيجي تتكلم تلاقي نفسك صوتك غصب عنك كده، يبقى الصدر يضيق يعلو الصوت. فهو لما قام من الركوع وقد اجهده النفس هبقول ايه بقى؟ فقال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. للنبي كان قال له ولا علمه، لكن هو قالها عشان هو ايه؟ ها عشان ايه؟ فرحان، فرحان ادرك الصلاة من اوله. شوفوا له قد اجهدني النفس، تمام. عقب الصلاة بقى النبي يقول بقى ايه من قائل هذه الكلمات؟ يبقى النبي عمل ايه؟ ها سمعه. وخاصة النبي كان بيقول ده حديث صحيح، اني اسمع وارى خلفي كما اسمع وارى امامي، بيعدس ورايا بشوفه بسمعه زي قدامي بالظبط. خلاص. والقصة بقى طويلة، انه النبي سأل مرة واثنين وفي الثالثة قال انا رسول الله، ويقول خشيت ان ارد من اول مرة خشية ان يعنفني، خايف يكون غلط فيعنفه. اللي حصل عكس تماما. النبي يقول له يبقى رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتذلونها اولهم او من يرفعها اولا. شوف بضعة وثلاثين ملكا يبتذلونها، يعني لازم يتسبقوا عليها، من يرفعها اولا، يعني حاجة حلوة او كل واحد عايز يلحقها بالتالي. خلاص. ليه؟ ربنا قال والعمل الصالح وايه يرفع فتسبقوا عليه. هنا تيجي بقى لطيفة عند اهل الحديث، يقول لك طيب النبي قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا، ايه البضع؟ فقالوا البضع في اللغة العربية العدد من ثلاثة لتسعة. فلما النبي يقول رأيت بضعة وثلاثين ملكا، ممكن يبقوا ثلاثة وثلاثين، ممكن يبقوا أربعة وثلاثين، ممكن خمسة وثلاثين، ممكن ستة وثلاثين، ممكن سبعة وثلاثين، ممكن تمانية وثلاثين، ممكن تسعة وثلاثين، ممكن. طيب يا ترى كانوا انهي في الحاجة دي؟ كانوا ثلاثة وثلاثين ولا 34 ولا 35 ولا 36 ولا 37 ولا 38 ولا 39؟ يا ترى كانوا كام؟ فأهل العلم قالوا ايه؟ كانوا 34. طب اشمعنى 34؟ قالوا يا عم شوف الكلمات اللي نطق بها الصحابة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عد حروفها 34 حرف أنزل الله لكل حرف ملك. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ يبقى دي اسمها ايه؟ لطائف. يبقى دي اسمها لطائف كده. شوف حاجات حلوة ازاي يقعدوا يعملوا العقل ويفهم ويفكر ويصلوا الى هذا الكلام. تمام. نفس القضية فعلوها مع كلمة الحمد لله، اخذوا اولا الحمد. الحمد دي كم حرف؟ ها كم حرف؟ خمس حروف، مش كده؟ خمس حروف. قالوا تعالى بقى اسأل نفسك كم سورة في القرآن الكريم استفتحها الله بكلمة الحمد؟ كم سورة؟ نعدوهم. واحد الفاتحة، اثنين الأنعام، ثلاثة الكهف، أربعة سبأ التي نحن بصددها، خمسة سورة إيه؟ فاطر. كأنه استفتحها بعدد حروف، استفتحها بعدد إيه؟ حروف. إيه بعدد حروفها؟ خمسة. والسور اللي افتتحت بالحمد كام؟ الخمس. تعال خد الكلمتين على بعض بقى، ضم ليها لفظ الإيه؟ الجلالة. الحمد لله. احنا قلنا الحمد خمسة، ضمت لها لله. طب لله كم حرف؟ ثلاث حروف، لام ولام وهاء. التلاتة على الخمسة يبقى المجموع ايه؟ تمانية. قال علماء السلف وأبواب الجنة ثمانية، فمن قال هذه الكلمة مخلصا بها قلبه فتحت له أبواب الجنة الثمانية. بس أنت خش عليها كده بيقين كده، ها، وبقلب صادق لله سبحانه وتعالى، وبقلب صادق لله سبحانه وتعالى فتح لك أبواب الجنة عم الثمانية. ولذلك قالوا هتجد أن سورة الفاتحة في الأصل اسمها سورة الحمد، لكن ربنا سماها سورة الايه؟ الفاتحة، لأن فيها الكلمة التي تفتح أبواب الجنة اللي هي ايه؟ قال لك أول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. خلاص. تمام. ادي واحدة. الثانية قال اهل العلم هذه الكلمة هي التي بدأ بها الخلق وسيختم بها الخلق، اللي هي كلمة ايه؟ الحمد لله دي كانت مع بداية الخلق وستكون مع نهاية الخلق. مع بداية الخلق عندك حديث أخرجه الترمذي في سننه وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وطبعا رواية النسائي صحيحة، أن الله سبحانه وتعالى لما نفخ الروح في آدم، طفل ينزل أول ما ينزل يعمل إيه؟ يبكي، مش كده؟ يبكي. آدم أول ما نفخت فيه الروح عطس، لبى نفخ الله الروح في آدم أول حاجة عملها إيه بقى؟ عطس. آه والله عطس. فقال الله له قل الحمد لله. ما هو مين اللي كان بيعلمه؟ بس كده خلاص، ما لا أب ولا أم، لا أب ولا أم. فأول ما لبت فيه الروح عطس، وأول حاجة ربنا خليه ينطق بيها يعني العطاس صوت، لكن أول كلمات إيه نطق بيها آدم؟ قال له ربنا قال له إيه؟ قل الحمد لله. يبقى أول كلمة علمها آدم ونطق بها آدم أن قال إيه؟ استفتاح الخلق. وده مناسبة للمقام، الحمد لله اللي خلقني، والحمد لله اللي سواني، والحمد لله اللي نفخ فيه من روحي، مش كده؟ والحمد لله اللي سخر لي السماوات والأرض. بداية يقينية تمام تمام، عشان لما نيجي أول ما نعلم أولادنا يتكلموا، ها؟ وانت أول ما تعلم ابنك الكلام بتقول له إيه؟ تقول له إيه؟ اشتم أمك قال، ها؟ مش كده؟ تفع على خالك قال كده. أول ما نبدأ نعلمه، أول ما تبقى فرحان قوي، يقول لي هذا قال لي يا ابن الكلب، مبسوط قوي فرحان من أبيك يا حبيبي. فعلمه إيه؟ فأول ما ينفتق لسانه ويبدأ يتعلم، شوف أتعلمه إيه؟ فأول ما علم آدم علم إيه؟ والله أن يحمد الله اللي من عليه بهذا الوجود، واللي من عليه واللي وعد ولا حرج. ده أول ما يعلم. فشوف أنتم بتعلموا في الأول عيالكم إيه؟ عشان ناخد بالنا من الحتة دي، ما يجيش بقى العيل بعد كده فيما بعد، ها؟ يشتمك ولا يلعلك ولا يقل أدبه عليك، ولا طالع قليل الأدب اللي زرعته حصدته. تعلمته إيه؟ لا إله إلا الله. تعلمته إيه؟ فشوف أول ما علم هذه، دي كانت بداية الخلق خلاص، ونهاية الخلق وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. شوف الخلق بدأ بالحمد ويتختم بالإيه؟ والله بالحمد. آخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. نعم البداية ونعم الإيه؟ ونعم النهاية. ونعم النهاية خلاص. يبقى تخلي بالك البداية إيه والنهاية إيه؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قالوا تعالى بقى الحمد لله أفضل من قولك أحمد الله. فلاش كتير تقول كما دي تتكلموا أحمد الله خلاص. اللي ربنا علمه لنا إيه؟ الحمد لله، الحمد لله بالألف واللام وليس بالألف المهموزة، أحمد الله. طب ليه؟ قالوا أحمد الله كأنك تخبر أنك الواحد أو الوحيد الذي تحمده. أحمد بس أنا الوحده، فبتفيد التفرد، أدي واحد. اثنين، أحمد يدخل فيها الكذب. أو الله يدخل فيها الكذب. تقول لي لما اجي اقول أحمد الله ممكن أبقى كذاب؟ مش أنت. طب ما أهل النفاق مش شاهدوا، قالوا نشهدوا إنك ها لرسول الله، مش كده؟ ها والله. وقالوا لا إله إلا الله، وقالوا نحمد الله، وفي كل ده قالوا إيه؟ كانوا كذابين. فأحمد الله ممكن وممكن يطلع واحد يقول أحمد الله وهو من جواه لا بيحمده ولا حاجة، كلمة بتجري على لسانه وخلاص. لكن لما تيجي تقول الحمد لله يعني معناها ايه؟ يعني الحمد ثابت لله، ثابت لله يعني، يعني الكون كله يحمده، مش كده؟ سواء بيه ولا من غيري. ولذلك لما جوم يفصلوا هتيجي عند كده يقول الحمد لله، اي الحمد ثابت له وان لم تحمدوه، يعني سواء حمدت يا اخويا ولا ما حمدتش، ها الكون كله بيسبح بحمده وبيحمده، بيسبح بحمده وبيحمده الكون كله، سواء حمدت ولا ما حمدتش، ولا ما حمدتش. خلاص، ادي واحده تانية، خد غيرها. قالوا ان كلمة الحمد لله بتقال في حالتين، في حالة الرضا، وقد يكون هناك ما يسوء، مش كده ولا ايه؟ يبقى دي في حالة الرضا، وفي حالة الفرح. وفي حالة الايه؟ الفرح. في حالة الرضا لو نزل بيك، نزل بيك بلاء ولا مصيبة، مش كده ولا ايه؟ والإنسان لما بينزل بيه بلاء ولا مصيبة بيقول ايه؟ الحمد لله، اه والله الحمد لله، الحمد لله. يبقى دي اسمها حالة الايه؟ حالة الرضا. رضا، يبقى تنطق بكلمة الحمد للدلالة على الرضا. فإن نزل بك ما تكره فأنت راضي، فأنت راضي. زي الرجل اللي سبحان الله بيعمل في الحدادة، وقد ذكره ابن القيم في عدة الصابرين. خلاص، فإيه اللي حصل؟ طار إصبعه، إصبعه اتقطع، بطر. خلاص، فقاموا إليه في الزيت وضمموا جرحه وحملوه إلى البيت. عدوا سبعة من الأولاد. ما أن وصل إلى البيت وجد جلبة، جلبة يعني إيه؟ يعني ناس ملمومة والصوت وبتاع والناس كده. فسأل، سألوا فيه إيه؟ جايبين الله اللي لسه صباح العفو فيه إيه؟ قالوا إن ابنك الأصغر اعتلى سقف البيت فخر ميتا، يعني طلع على السطوح وقع نزل ميت. تخيل بقى، انت جاي من بره الصباع مقطوع، بعدين فجاه تلاقي العيل ميت، ايش يكون التصرف؟ مش كفايه بقى؟ يعني مش كفايه بقى؟ مش كده؟ طب ليه كده يا رب؟ طب انا عملت ايه في دنيتي؟ مش ده اللي بيحصل ولا انا بجيب حاجه من عندي؟ ها؟ عملت ايه في دنيتي؟ هو في ايه؟ شافي بس ايه يا عم، في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ يا اخي لله ما اعطى لله ما اخذ. ولذلك قلت لكم زمان ان الراضي، الراضي بتختلف نظرته عن الساخط. الساخط دايما ينظر الى ما اخذ منه، هو ما عندوش ايه؟ هو ما عندوش ايه؟ خلاص؟ ولذلك مهما خد مش هيرضى، لانه لسه ما عندوش، ما فيش حد بياخد الدنيا كلها، في حد بياخد الدنيا كلها، فهيفضل ساخط. فدايما الساخط ينظر الى ما اخذ منه، اللي مش عنده، اللي اتاخد منه. الراضي ينظر دائما الى ما بقي له، اللي عنده بقى، اللي عنده بقى. فده لو ساخط هيجي يقول اه بكفايه بقى، يعني ايد وعيل واصبع وعيل لا لا لا لا، فده راضي. فكلمه الحمد لله تطلع بقى ايه؟ اللي هي دليل على الايه؟ على الرضا. فقال الحمد لله الذي اخذ مني اصبعا وترك لي تسعة. يبقى هو بص للايه؟ اللي قاعد، مش للي راح. هو ده الراضي بقى، او ده الراضي. وأخذ من أولادي واحدا وترك لي ست. ما كان قادر ياخد العشر إصبع وقادر ياخد السبع عيال، مش كده؟ يبقى الحمد لله، خد القليل وترك الايه؟ والله الكثير. خد صباع ساب تسعة، ده عيل ساب ستة، سبحان الله. فالكلمة اللي تطلع على طول الحمد لله. يبقى الحمد لله دي تقال عند الايه؟ عند الرضا، وتقال عند الفرح. تقال عند الفرح. خلاص، يقولوا لك يعني نجحت الحمد لله، يا اخي صرفت لك علاوه الحمد لله. إذن هي تقال عند الرضا وتقال عند الفرح، ولا يجوز أن تنيب أحدهما عن الآخر. ما تحطش بتاعة الفرح في حتة تانية. ازاي بقى؟ قال تعالى بقى السر السقطي بيحدث بعض الناس فبيقول له ايه بقى؟ بيقول له اني استغفر الله منذ 20 عاما، من 20 سنة عمال استغفر ربنا كده، على يوم قلت فيه الحمد لله. استغفر ربنا عشان قلت الحمد لله 20 سنة؟ قال اه، لان وضعها فين بقى؟ في غير موضوع. هقول لك ازاي بقى. فاللي بيساله مستغرب بيقول له وكيف ذاك؟ فحد يقول الحمد لله واستغفر منها ليه؟ قال قيل لي في يوم، قعد في يوم فقوم قالوا له الحق، وكنت اقتن في حي ببغداد، في حي بيسكنوا في بغداد، فقالوا لي ان الحي قد احترق واحترقت كل ما فيه من دكاكين الا دكانك، كل الدكاكين اللي فيه ولعت ما عدا ايه؟ الدكان بتاعك انت بس. يقول فقلت الحمد لله فارحا، مش راضيا بقى، وراضي دي اللي دكاكينهم ايه؟ ولعت. هو بيقول ايه؟ فقلت الحمد لله فرحا، قال احترقت دور الناس وبقي داري، او دكاكين الناس وبقي دكاني. خلاص يبقى حطها فين؟ في غير موضح، في غير موضح، في غير موضح. اللي قالها على سبيل الايه؟ الفرح. الفرح هي ينبغي ان تقال على سبيل الايه؟ الرضا. ولذلك خلي بالك الكلمه دي بتطلع منك مقرونه ابنيه، مقرونه ابنيه. انت بتقولها فرحا ولا بتقولها ايه؟ رضاء. رضاء يا والله، يا والله، ولا رضاء. فدي تسمع ان جارك ولع وبيته ولع وبتاع وانت كنت حسود بعيد، يقول لك شوف عنده ايه وعنده ايه وعنده ايه، يقول لك يا عم اسكت، العربيه اللي انت كنت هتتجنن عليها دي كل يوم تبص عليها الصبح الدغدغي. الحمد لله هنا مش بيقولها ايه؟ رضا. ده الرضا دي يقولها صاحبها، هو هنا بيقولها على سبيل الايه؟ على سبيل الفرح، فرحان فيه بوضعها في غير ايه؟ في غير موضعها، في غير موضعها، في غير موضعها. فتخلي بالك من الحته دي. وهذا مما لفت اهل العلم النظر اليه، النظر اليه. تعال بقى اخيرا فضل هذه الكلمه، شوف لسه احنا بندندن حولها ازاي؟ الحمد لله. فضل هذه الكلمه، قالوا من ادق الاحاديث التي أشارت إلى فضل هذه الكلمة حديث مسلم في صحيحه، حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. تعرفين الميزان يوم القيامة؟ ها، نسأل الله لنا ولكم النجاة والسلامة، لا عيوزا فيه الأشخاص والأعمال. أشخاص حط فيه الأشخاص كده، الشخص نفسه هيتوزن عشان تبقى عارف. ولذلك عندك قصة عبد الله بن مسعود، ها، لما مروا بنخلة ومعهم صاحب النخلة، فصاحب النخلة طلب ابن مسعود أن يصعد يأتي منها بتمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن مسعود بيصعد، فكلما علا ضحك الصحابة، صحابة حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عالما تضحكون؟ قالوا من نحافة ساقي ابن مسعود، ساقين ونحاف قوي وفعيل قوي. فقال ايه؟ فقال ان ساقي ابن مسعود يوم القيامة عند الله في الميزان لهما أثقل من أحد. شايفهم السبعين دول لما هي يتوزن كده رجليه دول هيبقوا ايه؟ والله أثقل من أحد، أثقل من أحد. يجي بقى في بغال تانية، في بغال، بغال لكن مش هيبقى له ايه وزن. ده بنص القرآن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. يتحط مفيش، مش بتقل البدن، موازين الآخرة مش زي موازين الدنيا، مش بتقل البدن. شوف، فلا نقيم لهم يوم القيامة ايه وزن. فعبد الله بن عباس يقول ايه بقى؟ ان الحبر السمين، حبر اليهودي ده اللي بعمل زي البغل ده، ها، لا يوضع في الميزان، هتحط كده في الميزان فلا يزن ريشة. الريشة أتقل منه، أتقل منه. ومن هنا قال أهل العلم وعلماء العقيدة الأبدان هتوزن والأعمال هتوزن. إزاي تقول العمل ده شيء معنوي؟ دي قدرة ربنا بقى، دي قدرة ربنا بقى. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه علشان يقول لك إيه بقى؟ يقول لك الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. قالوا هذه الكلمة كلما رددتها ستثقل لك ميزان الحسنات. تملأه، تملأه، تملأه. ولكن كما قال أهل العلم بقيد وشرط، بقيد وشرط. إيه القيد الشرط؟ الله. طب ما هو كهين ممكن يقول الحمد لله، صح؟ وحسن البركة بقول الحمد لله. هو بتعامل الدولة كبول الحمد لله، كل دول بقول الحمد لله. يبقى خلاص خلصت، تملأوا الميزان. قال هو قال هتملأ ميزانه، هتملأ ميزانه. قال لا يمكن يستويان أبدا. ليه؟ قالوا لأني الحمد لله تملأ الميزان لها قيود، لها قيود في القرآن والسنة. ومن قيودها في القرآن إنما يتقبل الله من المتقين. فما تجيب ليش ضلالي، وتجيب لي أفاك، وتجيب لي ظالم لخلق الله، وتجيب لي معادي للقرآن والسنة، وتجيب لي كافر، وتقول لي الحمد لله تملاله إيه ميزانه. لا يا حبيب، مش مقبولة منه، مش مقبولة منه. خلاص. فالكفر والطغيان يحول بين قائلها وبين أن يمتلئ ميزانه، ميزانه. كذلك الإسراف في المعاصي، عشان كده قلت حسني إسراف في المعاصي، ها. وذلك قالوا أهل العلم ومن ضوابط أنها تملأ الميزان عدم الإقدام على الشهوات والمعاصي والإصرار على ذلك. فمصر على معاصيه ويقول لك إيه الحمد لله، فاكر انها تروح تملاله ميزانه. يبقى معناه بقى زيه، زي عمر، زي ابو بكر، زي علي، زي اي راجل مؤمن طيب وربنا ما سواش. ام حسب الذين اجترحوا السيئات، ها، ان نجعلهم ايه كالذين امنوا وعملوا الصالحات. الغرقان في سيئات والمصر عليها عايزه يتساوى مع الصالح، ده تملاله ميزانه وده تملاله ميزانه. لا، يبقى من فضائلها انها تملأ الايه، تملأ الميزان. لكن مع مين يا عم الحاج؟ مع مين؟ مع اهل التقى والايمان. ولذلك قلت لك عشان هي تفتح ابواب الجنه، قلت لك من قالها ايه، ها، مخلصا يا راجل، مخلصا يا راجل، مخلصا. مش كلمات بتردد، مش الحمد لله وهو زاني وعربيد وظالم لخلق الله وحرامي وأفاك وكل اللي تعسوله قوله، وتقول لي تملأ الميزان. لا حبيبي، ما تملأش، ما تملأش. يبقى لها ضابط ولها قيد، ولها قيد. يبقى الضابط والقيد واحد، ما فيش كفر، كافر لا خلاص خلص. ليه؟ لان احبط الله اعمالهم خلاص، ده ما ملوش. لو قعد مليون سنة قعد مليون سنة يبقى كافر لا خلاص. وعاصي مصر على معاصيه غرقان فيها مقترع للسيئات برضو لا برضو لا. يبقى علشان تنفعك وتملأ لك الميزان يبقى لابد وان تكون على تقى وصلاح ان شاء الله تعالى، على تقى وصلاح ان شاء الله تعالى. شوف كل هذا يدندن اهل العلم حول كلمة الحمد لله. وما زال الحديث بقية، فان اردت ان تستكمل معنا ان شاء الله تعالى سنلاقي يوم الاربعاء بعد القادم. انا بقول بعد القادم، الاربعاء القادم على سفر، فان شاء الله بعد القادم باذن الله ان شاء الله نستكمل، بقول بعد القادم نستكمل.